نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله هنكمل موضوع التفخيم والتفخيم. إحنا أخذنا الحروف الدائرة بين التفخيم والتفخيم كده؟ إحنا قلنا من الحروف الأبجدية بتنقسم إلى ثلاث أقسام، قسم دائما مرقق على طول مرقق، وقسم على طول مفخم، وجزء في النص داير بين التفخيم والتفخيم. اللي على طول مفخم اللي هي حروف ايه؟ حروف مفخمه دائما اللي هي حروف حصه ضغط انقاذ. حصه ضغط انقاذ دي مفخمه على طول في كل الاحوال في كل الحركات. وعندي حروف دائره بين التفخيم والترقيق اللي هي الالف واللام والراء. بقيه الحروف كلها مرققه. يبقى انا عندي تقسيمه اولانيه ثلاث اقسام. دائما مفخمة قصة ضغط انقاذ. دائرة بين التفخيم والترقيق الألف واللام والراء. بقية الأبجدية كلها هتبقى مرققة، وأخدنا المفخم دائما والمرقق دائما. ماشي. وقلنا إن عندي ثلاث حروف دائرة بين التفخيم والترقيق، يعني إيه الكلام ده؟ يعني ليها أحوال بتفخم وأحوال بترقق. زي الألف. والمقصود بالألف اللي إحنا بنتكلم عليها هي الألف المادية. اللي هي المخرج بتاعها مقدر. وقلنا الالف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لا توصف بتفخيم وترقيق؟ يعني هي مالهاش شخصيه. ما بتعرفش يعني مالهاش ما بتقومش بذاتها، بتتبع ما قبلها. بالظبط يا خير. بتتبع ما قبلها. اذا كان ما قبلها مفخم بتبقى مفخمه، ما قبلها مرقق بتبقى مرققه. وقلنا زي مثلا كلمه السماء الالف قبل ميم هتبقى مرققه. غير الظالمين الالف هنا قبلها ظاء هتبقى مفخمه وهكذا. في حد عنده مشكله بالنسبه للالف تفخيم الالف او ترقيقها؟ يعني يبقى القاعده اللي بناخدها مع الالف ان الالف لا يوصف بتفخيم وترقيق. الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. طب الغنه بتتبع ايه؟ الغنه تتبع ما بعدها. بالظبط كده بالظبط كده. لازم نجيبهم مع بعض للتنبيه بس عشان تتذكروها. يعني بالنسبه للام قلنا ان اللام في حرف اللام هو دائما مرقق الا لام لفظ الجلاله، هي دي اللي ليها احوال. لام لفظ الجلاله اللام العاديه الثانيه على طول مرققه، انما لام لفظ الجلاله بنقول عليها ليها احوال، احوال بتغلط فيها واحوال بترقق فيها. امتى بتغلظ او تفخم؟ ها امتى لام لفظ الجلاله بنقول عليها ان هي مغلطه او مفخمه؟ اذا جاء بعديها فتح او ضم، اذا كان قبلها مفتوح او مضموم او ايه تاني ناقص حاله، ناقص حاله اذا كان قبلها فتح او ضم او ايه. انا قلت ثلاث حالات احوال لما بنبدا بيها. بالظبط كده. لما بنبدا بيها لو بدانا بلفظ الجلاله الله او اللهم بيبقى اللام لفظ الجلاله هنا مفخمه. بتفخم ليه؟ لان قبلها همزه وقف مفتوحه. فبرضه طبعا القاعده بتاعتنا برضه. ده تغليظ اللام او تفخيم اللام. انت بقى بترقق. وعلى فكره احنا ساعتها قلنا ايه؟ الفتحه والضمه بيقابلها التفخيم. والكسرة بيقابلها الترقيق. طيب إذا كان قبلها كسر أو إيه؟ إذا جه قبلها كسر أو إيه تاني؟ لا يا لا أو ساكن قبله كسر. بالظبط يا ريهام. أو ساكن قبله كسر. مش ساكن المونسكو. نخلي بالنا من حاجة، الساكن ما بيدينيش لا تفخيم ولا ترقيق، فدايماً بفضل بدور لحد ما أجيب أول حركة. أول حركة دي هي اللي بتحدد. إذا كان أول حركة فتحة أو ضمة يبقى مفخم. إذا كان أول حركة مكسورة هيبقى مرقق. خلاص؟ وفي مثال في حد استشكل عليه المثال اللي أنا قلته فأحب أقوله تاني اللي هو إيه؟ فسوف يأتي الله. يأتي الله. فين هنا الساكن اللي قبل لفظ الجلالة؟ فين الساكن بتاع سوف يأتي؟ يأتي الله. الياء دي ياء مادية. تذكرة. فقبليها كسر اللي هو فين؟ الكسرة بتاعت ايه؟ بتاعت التاء بالظبط كده. خلاص الأخت اللي ما كانتش فاهمة المثال ده اتفهم دلوقتي. يبقى أنا الحرف الساكن ما بيمثلش عندي لا تضخيم ولا ترقيم، أنا بدور على أول حرف. حتى يعني أحيانا بيبقى عندي اتنين سواكن زي ما هنشوف دلوقتي مع الرقاق. هفضل ماشية لحد ما أجيب أول حركة. كانت أول حركة فتحة أو ضمة هتبقى مفخم، أول حركة كسرة هيبقى براء. إحنا وصلنا لحد هنا المرة اللي فاتت. في عندي مثال تاني غير معجز الله، نفس الشيء. عندي الياء ساكنة، هدور على أول حركة، أول حركة هتبقى الكسرة اللي في الزاي، هتبقى لفظ الجلالة مرقة. تمام؟ وطبعا يا أخوات إحنا قلنا الكلام ده بالنسبة لحفص، بالنسبة لحفص. الأخوات الورشيات اللام فيها مختلفة. تمام؟ الأمثلة دي كمان اللي قلناها المرة اللي فاتت. قال الله يعلم الله وإذ قال اللهم بالله. في حد مش فاهم الجزئية دي؟ لما قلنا إذا كانت الكسرة متصلة أو منفصلة، لما لو قلنا إن الكسرة متصلة بلفظ الجلالة زي بالله، منفصلة يعني الكسرة لفظ الجلالة منفصل عنها، دي في كلمة ودي في كلمة. خلاص؟ خلاص كده يا أخوات، عشان هنخش على موضوع حلو شوية فعايزين نبقى مركزين فيه. أنا عندي الحرف الثالث اللي داير بين التفخيم والترقيق وهي حرف الراء. لا مش قصدي صعب، لا لا لا لا لا. بصوا الراءات سهلة جدا بس هي عايزة حفظ. يعني عايزة تتفهم معايا الأول وبعد كده هنحفظ الأحوال بتاعتها. تمام؟ لا أنا عايزة أعدها لك. هي لام ما فيهاش أكتر من كده. ألخصها لك في كلمتين. اللام حرف اللام دائما مرقق. إلا لام لفظ الجلالة لها أحوال. إذا سبق لفظ الجلالة فتحة أو ضمة بتفخم، بيفخم اللام. قلنا دي أحكام حفظ. وبعدين خلي بالكم يا أخوات اللي أنتوا هتمتحنوا ده، يعني أنت هتمتحني في حفظ، فركزي معايا في حفظ. لكن لو أي حاجة بخصوص وصف يبقى لوحدينا. لام عموما دائما مرققة. لآخر مرة يا جماعة، اللام ما فيهاش أي مشكلة. اللام العادية بتاعت الكلام العادي دائما مرققة. يبقى اللام دائما مرققة إلا لام لفظ الجلالة. إذا سبقها فتحة أو ضمة هتبقى مفخمة. إذا سبقها كسرة هتبقى مرققة. سواء كانت الكسرة دي متصلة بيها أو غير متصلة. أو قبليها ساكن قبله كسر. أو لو أنا بدأت بلفظ الجلالة بيبقى على طول مفخم. في مشكلة في الكلام ده؟ أظن سهل أوي. في حد ما مش فاهم قال إيه؟ نقل على الراء. ماشي؟ الراء ليها ثلاث أحوال. عندي راء دائما مفخمة لكل على طول قولا واحدا، وعندي راء مرققة قولا واحدا، وعندي راء دائرة بين التفخيم والترقيم. يعني أحيانا بتفخم وأحيانا بترقم. لا معذرة مش أحيانا، يعني بتبقى دائرة بين التفخيم والترقيق. يعني في أحوال في علماء بيرققوها وفي علماء بيفخموها. يعني يجوز ده ويجوز ده. هنعرف اللي رققها رققها ليه واللي فخمها فخمها ليه. بس خلينا نمشي إيه؟ واحدة واحدة. يبقى أول حاجة هنقول الراء ليها ثلاث أحوال. القسم الأول مفخم قولا واحدا، القسم الثاني مرقق قولا واحدا، القسم الثالث دائر بين التفخيم والترقيق. امتى هتفخم من غير ما ناخد الرقاق؟ امتى الرقاق هتبقى مفخمه بعد ما الكلام اللي احنا قلناه ده كله؟ تشغيل مخ بقى. بالظبط كده يا ياسر، بالظبط كده. اذا كانت مفتوحه او مضمومه او سبقها ساكنه وسبقها فتحه او ضمه. لو الراء نفسها مفتوحه هتبقى مفخمه. طب لو الراء ساكنه انا قلت الساكن ما بيبينليش مفتوح او مرقق او مفخم، بدور على اول حركه. هناخدها حاله حاله. الحاله الاولى لتفخيم الراء اذا كانت الراء نفسها مفتوحه، اذا كانت الراء مفتوحه سواء كانت في اول الكلمه او في نص الكلمه. زي ايه؟ زي كلمه رؤوف، را را رؤوف، تمام؟ او ابرح، ابا، ابرا، ابرا، الراء نفسها مفتوحه. يبقى اول حاله لما تكون مفتوحه، لا واحده واحده يا ملكات، واحده واحده، عشان انا عايزاكم مش بس تفهموها، عايزاكم تفهموها وتمشوا من هنا حافظينها. يبقى اول حاله لتفخيم الراء اذا كانت مفتوحه، سواء كانت الراء في اول الكلمه او في وسط الكلمه، تمام؟ او في اخر الكلمه بس مش موقوف عليها. يبقى سواء في اول الكلمه زي رؤوف، في وسط الكلمه زي ابرحه، او في اخر الكلمه بس انا ما وقفتش عليها. ليه ما وقفتش عليها؟ مش في اخرها ونسكت يا ايمان، لان لو في اخرها وسكت يبقى هتبقى ساكنه. لا، في اخر الكلمه بس في وسط الايه، زي مثلا اكثر من ذلك، اكثر من ذلك بنقول عليها ايه؟ اخر الكلمه في حاله الوصل. يبقى اول حاله ونفهمها كويس، اذا كانت الراء مفتوحه سواء في اول الكلمه، في وسط الكلمه، او في اخر الكلمه في حاله الوصل. يبقى هنا الراء هتبقى ايه؟ هتبقى مفخمه قولا واحدا، مفخمه قولا واحدا. اول حاله دي ما فيهاش مشكله. يبقى هنقول القسم الاول وهي الراءات المفخمه. اول حاله الراء المفتوحة، سواء كانت في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، في حالة الوصل. حفظناها ولا ما حفظناهاش؟ نكتبها كده سريعا. أول حالة من حالات تفخيم الراء لو وقفنا عليها هتبقى ساكنة، هتخش في حالة تانية. يبقى في أول الكلمة إذا كانت الراء مفتوحة، نقول الأول إذا كانت الراء مفتوحة سواء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، أو في آخر الكلمة، في حالة الوصل. طيب، الحالة الثانية من حالات تفخيم الراء، إذا كانت الراء ساكنة. طيب، الراء ساكنة دلوقتي هعمل إيه؟ هدور على أول حركة. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مفتوح. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مفتوح. سواء كان السكون ده اصلي او سكون عارض. يعني ايه الكلام ده؟ يبقى الحاله الثانيه اذا كانت الراء ساكنه وقبليها مفتوح. الراء السكون ده بيبقى يا اما سكون اصلي يا اما سكون عارض. يعني ايه سكون اصلي؟ يعني هي الحركه بتاعته كده عارضه، زي سخرنا الجبال. سخرنا، الراء هنا ساكنه، السكون بتاعها سكون اصلي. امتى بقى بيكون سكون عارض؟ لو كانت الراء متحركه وانا اللي عرضتها للسكون، يعني انا اللي اديتها الحركه دي، انا اللي حطيتها في الموقف ده. ليه؟ لان انا وقفت عليه. يبقى انا عندي السكون يا اما السكون اصلي يا اما سكون عارض. اصلي يعني هي تشكيل الكلمه كده، اصلها كده، او هي متحركه باي حركه وانا لما وقفت عليها سكنتها. يبقى مش هتفرق عندي بقى، المهم انها ساكنه، سواء كان سكون اصلي او سكون عارض وقبليها مفتوح، هتبقى الراء هنا هقطع عليها بالتفخيم او هفخمها وهي ساكنه. فهمنا؟ زي سخرنا الجبال، سخرنا الجبال. طبعا الراءات برضو بتاعت ورش ليها وضع مختلف، انما انتوا هتلتزموا معايا بالمنهج بتاع حفظ، تمام؟ ومن كثر، ومن كثر، الراء ساكنة وقفت عليها، هي مفتوحة وقفت عليها اديتها السكون، أصبح سكون عارض، قبليه مفتوح. دي الحالة الثانية من حالات تفخيم الراء، وهي إيه؟ إذا كانت الراء ساكنة وقبليها مفتوح. وأفتح قوس كده وأقول سواء كان السكون أصلي أو سكون عارض. يبقى هنقول تاني الراء المفخمة لها كذا حالة. أول حاجة إذا كانت مفتوحة هتبقى مفخمة قولا واحدا إذا كانت مفتوحة، إذا كانت الراء مفتوحة سواء كانت في أول الكلمة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة في حالة الوصل. الحالة الثانية لتفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبليها مفتوح، ساكنة وقبليها مفتوح، سواء كان السكون ده أصلي أو سكون عارض. لحد كده في مشكلة؟ لحد كده فهمنا؟ طيب الحالة الثالثة بقى، إحنا عرفنا دلوقتي إن في حاجة اسمها سكون عارض، اللي هو إيه؟ إني أنا عرضت الحرف للسكون وأنا اللي وقفت عليه واديته الحركة. طيب أحيانا أنا بقف مثلا كلمة القرار، وقفت على كلمة القرار فأصبحت الراء إيه؟ يعني مثلا القرار دي القرار، أنا وقفت عليها بقت القرار والراء بقت ساكنة. قبليها حرف مد، حرف المد ده بيبقى إيه؟ ما هي مفخمة إيمان، ما إحنا بنتكلم دلوقتي كله في التفخيم، بس عايزين نعرف مفخمة ليه؟ كلمة القرار وقفت عليها، أصبحت الراء بدل ما كانت مضمومة بقت ساكنة، وساكنة سكون عارض للوقف، وقبليها الألف حرف مد، حرف المد ده هيبقى إيه؟ ساكن، يبقى أنا كده عندي ساكن سكون عارض، قبليه ساكن أصلي، قبليه مفتوح. تمام؟ زي مثلا بالصبر، خلينا في واحدة عادية ما فيهاش حرف مد، بالصبر، بالصبر أنا وقفت عليها سكنت الراء بقت راء ساكنة، قبليها الباء ساكنة سكون أصلي، قبليها الصاد مفتوحة، هتبقى الراء إيه؟ هتبقى الراء هنا ايه؟ مفخمة. يبقى ثالث حالة من حالات تفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة سكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها مفتوح. تمام؟ هقول تاني. دلوقتي احنا بنقول إن السكون مش بيديني لا تفخيم ولا ترخيم، فأنا بدور على أول حركة. طب دلوقتي أنا وقفت على الراء فسكنتها سكون عارض. أنا اللي اديتها الحركة دي فخليتها ساكنة. وقبليها حرف ساكن. يبقى أنا هعرف الراء مفخمة ولا مرققة إزاي؟ هدور على الحركة. الحركة اللي قبلها مفتوحة، يبقى على طول هقول إن الراء دي مفخمة. يبقى أنا عندي لحد دلوقتي خدنا ثلاث أحوال لتفخيم الراء. إذا كانت الراء مفتوحة سواء كانت في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة في حالة الوصل. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مفتوح. إذا كانت الراء ساكنة تكون عارض قبله ساكن أصلي قبلها مفتوح. هتبقى الراء مفخمة. أدي ثلاث أحوال لتفخيم الراء. أنا عندي ست سبع أحوال، ثمان أحوال لتفخيم الراء. حاضر يا حبيبي. أقول تاني يعني إيه عارض ويعني إيه أصلي. دلوقتي أنا عندي الحركات فتحة كسرة ضم أو سكون. خلاص؟ عندنا في القرآن قاعدة إن ما ينفعش أقف على العرب عموما، ما بتقفش على حرف. يعني إيه؟ يعني لما مثلا كلمة القرار الصبر ري، لما بتيجي توقفي في القرآن عليها بتعملي إيه؟ بتشيل الحركة وتديها سكون. يبقى السكون ده مش اصلي فيها، هي اصلا كانت مكسوره او كانت مضمومه او كانت مفتوحه. انا شلت الحركه الاصليه بتاعتها واديتها حركه من عندي مش بتاعتها، بس انا سلفتها لها عشان تقف بيها، اصبحت حركه عارضه. عشان كده بنقول انها ساكنه سكون عارض للوقف. او ممكن بعد كده في حاجه يعني عندك حاجات ثانيه عارضه، بس خلينا دي يبقى عرضتها للسكون عشان اقف عليها، لأن العرب ما بتبدأش بساكن ولا تقف على متحرك. عمرك وقفتي على آية في القرآن بالحركة ولا بتسكنيها؟ بنسكنها. طب السكون ده جاي منين؟ إحنا اتعلمنا كده. فالعرب ما بتقفش على متحرك، بتروح مسكنة. شلت الحركة الأصلية بتاعتها واديتها سكون. وبأطلق عليها إنها سكون عارض للوقف. خلاص؟ لكن السكون الأصلي اللي هو إيه؟ الحركة العادية بتاعت كلمة ما انا عندي الكلمه ممكن تكون مفتوحه مكسوره مضمومه مشدده او ساكنه. خلاص حته هاي اخوات، لا فهمته ولا ما فهمتوهاش؟ المعلومه وصلت بتاعت ساك السكون عارض. طيب يا حبيبي الحمد لله الحمد لله. طيب لو مش فاهمين عايزها تاني، هو بس انت حطوها قاعده عندكم ان العرب لا تقف على متحرك ولا تبدا بتاعي. طيب الحمد لله الحمد لله. يبقى انا عندي الحاله الثالثه اذا كانت الراء ساكنه سكون عارض اللي هو عارض للوقف، وقبلها ساكن اصلي، وقبل الساكن ده مفتوح، لان برضو بروز الحته دي ان السكون ما بيدينيش لا تفخيم ولا ترقيق، بفضل ادور لحد ما الاقي اول حركه، عند اول حركه ابتدي اقول ده مفخم ولا مرقق. طيب احنا كل الكلام بتاعنا ده كان على ايه؟ على الفتحه. هنبتدي بقى نخش ايه؟ على الضمه. الحاله الرابعه اذا كانت الراء مضمومه، الراء نفسها هي بذاتها مضمومه، زي رزقوا روحنا، ده الكلام ده لو الراء مضمومه في اول الكلمه. بالظبط يا فادو، الكلام اللي قلناه في الثلاث احوال اللي فاتوا هنعيدهم تاني، بس بدل الفتح هنقول ضمه. بالظبط كده. يبقى الحاله الرابعه لتفخيم الراء اذا كانت الراء مضمومه، سواء كانت في اول الكلمه او في وسط الكلمه او في اخر الكلمه في حاله الوسط، زي كلمه رزقوا او يبصرون في وسط الكلمه، او والنجم والشجر يسجدان اخر الكلمه في حاله الوسط. قولا واحدا هتبقى الراء مضمومه، هتبقى الراء مفخمه. طالما شفت الضمه على الراء اعرف على طول ان دي مفخمه زيها زي الفتح. تمام؟ يبقى الحاله الرابعه لتفخيم الراء اذا كانت الراء مضمومه، سواء كانت في اول الكلمه او في وسط الكلمه او في اخر الكلمه في حاله الوسط. تمام؟ نضم بقى دي على الثلاثه اللي قبلها. يبقى انا عندي مفتوح اذا كانت الراء مفتوحه يقابلها اذا كانت الراء مضمومه. إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مفتوح. إذا كانت الراء ساكنة تكون عارض، قبلها ساكن صحيح، قبليها مفتوح. يبقى كده عندي أربع حالات أحطهم كويس. أيوه. الفتحة والضمة على طول معاهم تفخيم. الكسرة معاها تفخيم. ليه الفتحة والضمة معاها تفخيم؟ وخصوصًا في الفتحة بيبقى التفخيم أكتر. وقلنا قبل كده لأن الصوت بيتصاعد لأعلى، فبيبقى بيدي قوة أكتر، لأن بيبقى فيه تباعد ما بين الفكين، فالهواء اللي طالع بيبقى أقوى والمجال بتاعه أوسع، فبيتصاعد الصوت الأعلى فبيدي تفخيم. لكن لما بيبقى الصوت بيتسفل لتحت، الفك هو اللي بينزل، فالهواء الهواء الزفير اللي نازل ما بيبقاش قوته زي قوة التصاعد لأعلى. الاعتراض بقى بيبقى في النص، لا بيتصاعد ولا بيتسفل، فبيبقى مفخم بس درجه تفخيمه اقل من المفتوح تماما. لازم تبقوا عارفين ليه. مش بس المفتوح والمضمون كده، لا وليه كمان. ليه الكسره معاها ترقيق وليه الفتحه والضمه معاهم تفخيم. تمام؟ طيب الحاله الخامسه بقى، مين هيقول لي الحاله الخامسه من غير ما يبص؟ اذا كانت الراء ايه؟ اذا كانت الراء ايه؟ ساكنة وقبلها مضمون. هزود انا بقى عليها حتة اذا كانت ساكنة سكون اصلي او سكون عارض. يعني هي اصلها ساكنة او عارض وقبليها مضمون. زي المثال اللي عندي، زي كلمة غرفة مرشدة. الراء هنا ساكنة وقبليها ضم. ساكنة وقبليها ضم. او فانما يشكر لنفسه، لو وقفت على يشكر هتبقى الراء ساكنه وقبليها ضم، بس هيبقى في الحاله دي تكون ايه؟ تكون عارض للوقف. يبقى لحد دلوقتي وصلنا لخمس حالات. اذا كانت الراء مفتوحه او مضمومه. اذا كانت الراء ساكنه وقبليها فتح، او ساكنه وقبليها ضم. يبقى كده ايه؟ اربع حالات. الخمسة بقى إذا كانت ساكنة، آخر حالة الثالثة إذا كانت ساكنة سكوها عارض، أو خمس حالات، مفتوحة أو مضمومة، أدي اتنين، ساكنة وقبليها فتح، أو ساكنة وقبليها ضم، كده أربعة. الخمسة اللي هي إذا كانت مفتوحة ساكنة سكوها عارض، قبليها ساكن أقلي، قبليها مفتوح. أنتوا اتلخبطتوا؟ طب أجيبهم لكم كل واحدة لوحدها، أنا بحاول أسكنهم مع بعض. خلينا نمشي ثلاثة ثلاثة. نبتدي من الأول، عندنا ثلاثة مع المفتوح، اللي هو مفتوح سواء في أول الكلمة أو في نصها أو في الآخر عند الوصل. ساكنة سكون أصلي أو سكون عارض وقبليها مفتوح. ساكنة سكون عارض، قبليها ساكن أصلي، قبليها مفتوح. أدي الثلاثة بتوعك، تمام؟ عندي بقى المضمومة سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها عند الوصل. أو ساكنة سكون أصلي أو سكون عارض وقبليها ضم. الحالة الثالثة اللي احنا لسه هنقولها، إذا كانت ساكنة سكون عارض قبليها ساكن أصلي قبليها ضم. ثلاثة بالفتح وثلاثة بالضم، الستة زي بعض بالظبط. خلاص؟ وصلوا لنا الستة أحوالي أخوات. الحالة السابعة بقى مختلفة شوية. عندي خمس كلمات اللي هما كلمة قرطاس، مرصادة، خرقة، لبين مرصاد، وإرصاد. الخمس كلمات دول بتتحفظ. هما خمس كلمات في القرآن مالهمش تاني، مفيهمش أكتر من كده. ليه الراء فيهم بتبقى مفخمة؟ بتبقى الراء ساكنة سكون أصلي مش سكون عارض، وقبليها كسر أصلي، تمام؟ الراء احفظوها معايا، الراء ساكنة سكون أصلي، قبليها كسر أصلي، وبعديها حرف استعلاء اللي هم حرف من حروف قوس ضغط قلب. واحدة واحدة تاني. هما الخمس كلمات دول لازم يتحفظوا. ماشي؟ هيتحفظوا، بس هنعرف ليه الراء فيهم مفخمة. الراء فيهم ساكنة وقبليها كسر. طب ما على حسب القاعدة اللي أنا قلتها لكم، المفروض ما دام ساكنة وقبليها كسر تبقى مرققة. لا مش ما هياش مرققة، ليه؟ لأن بعديها حرف من حروف الاستعلاء وغير مقصور. لازم يكون غير مقصور، هو دايما بيبقى مفتوح. دايما مفتوح. بس القاعدة كده. لازم تحفظوا القاعدة. إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي، وقبليها كسر أصلي، وبعديها حرف استعلاء غير مقصور، وبرويز غير مقصور. عشان هتنفعنا بعد كده. هقول تاني، الحالة السابعة. لا، في نفس الكلمة متصلة بيها، متصلة بيها. هنقولها تاني عشان دي لازم تتحفظ. يبقى أنا عندي خمس كلمات. إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي، يعني من أصل الكلمة، ما هوش سكون عارض، وقبليها كسر أصلي، وبعديها حرف استعلاء غير مكسور. إذا كانت الراء ساكنة سكون أصلي، وقبليها كسر أصلي متصل بيها، وبعديها حرف استعلاء غير مكسور. خلي بالكوا إحنا أحوال الراءات دي في كلمة واحدة. مش كلمتين، بنتكلم في نفس كلمة واحدة اللي هي كلمة قرطاس، مرصادة، فرقة، لبيل مرصاد، وإرصاد. الخمس كلمات دول تحفظهم كويس قوي. الراء فيهم مفخمة ليه؟ لأن الراء ساكنة سكون أصلي، قبليها كسر أصلي، بعديها حرف استعلاء غير مقصور. إيه بقى اللي خلى الكسرة هنا ما أثرتش في تضخيم الراء؟ ليه ما خليتش الراء مرققة؟ ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ على حسب القاعدة اللي أنا قلتها لكم، الراء هنا ساكنة وقبليها كسر. طب ليه الكسر ما أثرش؟ عشان بعديها حرف استعلاء مفتوح. وبعدين الحروف الاستعلاء مفخمة. وكمان مفتوح الفتحة زودة في التفخيم. تمام؟ يبقى احنا هنحفظ السبع احوال تاني بالظبط. اعلى لا مش اعلى درجات تفخيم بقى، مش فيها كلها، يعني ارصادة اعلى درجات، مرصادة اعلى درجات، لبير مرصاد اعلى. ليه؟ لان بعديها الف وقرطاس كمان، كلهم ما عدا فرقه، بس كلهم ما عدا فرقه. المهم عندي ان هي بعديها حرف استعلاء غير مقصور. يبقى انا عندي لحد دلوقتي خدنا 7 احوال للراء بتفخم فيها الراء قولا واحدا. طبعا، لان الطاء اقوى الحروف كلها. بالضبط كده، الطاء اقوى الحروف، فبالتالي كمان تفخمه بالاقوى. لكن عندك مرصاد واصاده ومرصاده مفخمين برضو، لان هم فيهم استعلاء وفيهم اطباق، ولكن الطاء كمان اقوى الحروف على الاطلاق. يبقى هنقول اول حاجه اذا كانت الراء مفتوحه، اذا كانت الراء ساكنه وقبلها مفتوح، اذا كانت الراء ساكنه تكون اصلي، تكون عارض قبلها ساكن، ساكن اصلي قبلها فتح، او كانت مضمومه، او كانت ساكنه قبلها ضم، او ساكنه تكون عارض قبلها ساكن صريح قبلها ضم. ال6 احوال. والحالة السابعة إذا كانت الراء ساكنة تكون أصلي قبلها كسر أصلي متصل وبعديها حرف استعلاء غير مقصور. خلاص؟ آخر حالة من حالات تفخيم الراء إذا كان قبل الراء همزة وصل على الإطلاق. إذا كان قبلها همزة وصل زي كلمة إيه؟ الذي ارتضى، ارتضى. يبقى هنبلوز القاعده دي كمان، اذا كانت الراء ساكنه تكون اصلي وقبليها همزه وصل. اذا كانت الراء ساكنه تكون اصلي وقبليها همزه وصل، هتبقى على طول مفخمه قولا واحدا. كل اللي احنا بنقوله ده اللي هي الراء المفخمه قولا واحدا. وادي الامثله: الذي ارتضى، وقل رب ارحمهما. ادي الراء اهي وقبليها همزه وصل، ودي الراء وقبلها راء ساكنه وقبلها همزه وصل. ارجعي، ارجعوا، ارتابوا، كل دي راء ساكنه وقبليها همزه وصل. دي 8 احوال لتفخيم الراء. 8 احوال لتفخيم الراء. دولت مفهومين ولا مش مفهوم؟ اتفهموا ال8 احوال ولا مش مفهومين؟ طيب، دول لازم يتحفظوا، لازم يتحفظوا. بيجي الأسئلة فيهم إزاي؟ بتجي لي الكلمات آية وأقول لك مثلا طلعي لي راء مفخمة، وقولي سبب التفخيم راء مرققة، وسبب التفخيم سبب التفخيم، وهكذا. الحمد لله. مش هنقف عند بقى عند قول إن إحنا فهمنا، لا، عايزين كمان إن شاء الله نثبتهم بالحفظ. أنا نكمل الراء المرققة ولا لأ؟ خلاص يا أخوات، نخش على الراء المرققة. طيب، هناخد الراء المرققة بس وكفاية عليك كده، ماشي؟ طيب، عندي لترقيق الراء 5 حالات، احنا قلنا التفخيم 8 حالات، الترقيق بقى اللي هي بتبقى مرققة قولا واحدا، مفيهاش بقى إيه ده ولا ده. أول حاجة هتبقى إمتى مرققة؟ لو كانت الراء مكسورة، سواء كانت في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخر الكلمة في حالة الوصل، نفس الكلام، بس بدل ما هي مفتوحة أو مضمومة هتبقى الراء مكسورة، زي كلمة ريح، ميريا، القدري. تمام؟ يبقى أول حالة من حالات ترقيق الراء إذا كانت الراء مكسورة، سواء كانت الراء دي في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها في حالة الوصل. دي طبعًا خلاص بقت بالنسبة لنا حاجة سهلة. يبقى أنا عندي مفخمة سواء لو كانت مفتوحة أو مضمومة في الأول. مرققة إذا كانت مكسورة. لو ربطت لكم بيهم هتتلخبطوا، أخلي كل واحدة لوحدها، خلاص استوعبتوها. يبقى أول حالة إذا كانت الراء نفسها مكسورة. في الأول، في النص، في الآخر، طالما مكسورة وعليها الكسرة بتاعتها يبقى على طول دي مرققة. طيب، إذا كانت ساكنة وقبليها كسر هتبقى برضو مرققة، زي كلمة فرعون، شرع راء ساكنة وقبلها كسر. طب إذا كانت الراء ساكنة سكون عارض يبقى إيه الوضع؟ نفس الحالة بتاعت المفتوح أو المضموم. إحنا قلنا طبعا إذا كانت ساكنة سكون أصلي وقبلها كسر، أو ساكنة سكون عارض وقبليها برضه كسر. زي كلمة فرعون، شرع، أشر، البر. يبقى أنا عندي تاني حالة من حالات ترقيق الراء إذا كانت الراء ساكنة وقبليها كسر. برضه نفس الحكاية إذا كانت تكون أصلي أو تكون عارض، المهم قبليها كسر. يبقى أنا عندي أول حالة إذا كانت الراء مكسورة. لا أنت بصي طالما فهمتيهم خلاص هتحفظيهم بقى. هتقسمي كده تعملي جدول وتنزلي أسهم، طريقة الأسهم والجدول دي بتبقى سهلة جدا، بتسهل عليكي الموضوع. بس المهم ان انت تكوني فاهمه، طالما فهمتي هتبقى التطبيق سهل قوي. خلاص؟ يبقى انا عندي اذا كانت الراء مكسوره، اذا كانت الراء ساكنه وقبليها كسر سواء كان سكون قطعي او سكون عارض. ثالث حاجه اذا كانت ساكنه سكون عارض للوقف وقبليه ساكن قطعي وقبليها كسر. اظن فهمنا الحته دي بقى خلاص. اذا كانت انا وقفت عليها عرفت الراء ما كانتش ساكنه. يعني مثلا زي كلمه السحر. السحر مفتوحة أنا وقفت عليها بقت السحر. ليه؟ لأن أنا وقفت عليها عرضتها للسكون، وقبلها الحق مكسورة وقبلها السين مكسورة. معذرة قبلها الحق ساكنة. هقول تاني الحالة الثالثة إذا كانت الراء ساكنة سكون عارض للوقف، قبلها ساكن صحيح أو ساكن أصلي وقبلها كسر. زي كلمة السحر. السحر راء والراء مفتوحة فبالتالي مفخمة لو انا وصلتها، لكن لو انا وقفت عليها هتبقى الراء ساكنة تكون عارض الوقت، قبليها ساكن، قبليها سين مكسورة، هتبقى الراء هنا اتحولت لمرققة. يبقى انا لو وصلت كلمة السحر دي هتبقى الراء ايه؟ ها؟ مفخمة بالظبط كده. لكن لو وقفت عليها هتبقى مرققة. يبقى انا كده دي رابع حاله. معذره كان ثالث حاله. رابع حاله بقى لو انا لا بصي ورش مختلف خالص. ورش مختلف. انا من الاول قلت لكم ده دي الرقاق بتاع الحرف. رقاق ورش مختلفه زي اللامات بتاعته برضه. بس في يعني هو مختلف معاه في المفخم. بس الامتحان هيبقى ازاي؟ انت المفروض ان انت حافظه الروايه بتاعتك. امال ايه يعني لما احنا بناخد قراءات بنتلخبط؟ ما بنتلخبطش. القراءه بتاعتك الاساسيه بتبقى ثابته عندك. لكن الامتحان والاسئله انت ملزمه باللي انا بقوله ده. طبعا. طبعا. الحالة الرابعة لتفخيم الراء إذا كانت الراء ساكنة تكون عارض وقبليها ياء مادية أو ياء لينة. ياء مادية أو ياء لينة. زي كلمة قدير، بشير، ضير، طير، خير. الراء هنا بشير هي اساسا مكسوره، لكن لما هقف عليها هتبقى ساكنه يبقى بشير. لكن قدير كانت اصلا في الوسط مفخمه لانها مضمومه، لكن لو وقفت عليها هتبقى ساكنه قبليها ياء ماديه لان قبليها ساكن قبليها كسر هتبقى مرققه. او لينا زي ضاير، خير، طير. الراء المرققه ما فيهاش خلاف، هي الراء المفخمه. الراء راءات ورش الراء المفخمه بيبقى له احوال بيرققها، بس مش عايزين مش عايز اتكلم فيها لانها هلخبط الجماعه في الحفظ كله. ومعروف عن ورش ان هو الرقاقات المفخمه دي رقاقه ليها احوال، بس مش هيذكرها دلوقتي، لو عايزينها ابقى اقولها لكم في حلقه القران واحنا لوحدينا من غير بتتقطع. ماشي، خلينا هنا بقى عشان ما لخبطش حد. يبقى الرابع حاله اذا كانت هي يعني عشان تبقى مرققه تبقى هي ساكنه، الرأس ساكنه سكونها عارض، وقبليها يا مديه او يا لينه، دي حاله منفصله عن اللي احنا قلناه. لان عندك ضيف ساكن هيبقى ساكنه سكونها عارض، قبليها ساكن اصلي قبليها مفتوح، يبقى هتتفخم، لكن هي القاعده بتاعتها انها مرققه، لان يبقى السبب في ترقيقها وجود الياء الماديه اللي قبلها او الياء اللين. يبقى الحاله الرابعه اذا كانت الراء ساكنه تكون عارض للوقف وقبلها ياء ماديه او ياء لينه. في حد مش عارف الياء اللينه والياء الماديه؟ اخر حاله. لا طبعا احنا بنتكلم عند الوقف، ما دام قلت لك ساكنه سكون عارض للوقف يبقى احنا واقفين. لا لا لا لا، هي دي قاعده برضه، دي قاعده. اخر حاله، خلي بالكم الكلام ده كله الحفص اخوات، لان الحفص بيعمل اماله في كلمه ايه؟ ما بيغيها. الراء المماله بترقق قولا واحدا. وطبعا عند حفص مفيش عنده غير مجريها بس هي المماله. يبقى انا عندي الراء المماله مرققه قولا واحدا برضه. يبقى انا عندي خمس احوال لترقيق الراء. الراء المكسوره سواء كانت في اول الكلمه او في وسطها او في اخرها. الراء الساكنه سواء كانت ساكنه سكون اصلي او سكون عارض وقبليها كسر. الراء الساكنه سكون عارض قبليها ساكن صحيح قبليها كسر. الراء الساكنة تكون عارض وقبلها ياء مادية أو ياء لينة. وآخر حاجة الراء الممالة. كده خدنا الراء المفخمة قولا واحدا والراء المرققة قولا واحدا، بفضلنا الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق دي هنشتغل فيها لوحدها المرة الجاية إن شاء الله. أه أيوه إيمان. هتبقى مرققة لو وقفت عليها، لأن أنا هسكنها سكون عارض للوقف، لكن هي عند الوقف هتبقى مضمومة. حفص ملوش غير راء واحدة ممالة، كلمة واحدة، كلمة مجريها، كلمة مجريها بس. خلاص، هي كلمة واحدة اللي فيها إمالة كلمة مجريها، لكن القاعدة بتقول إن الراء الممالة مرققة قولا واحدا. خلاص، في حد مش فاهم حاجة في الراء المفخمة والراء المرققة؟ أصلا هجري، فالحقوني قبل ما أجري. وفيكم حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. في حد مش فاهم حاجه؟ مش عايزه بعد ما امشي ابص الاقي حد يعيط. يوم السبت ان شاء الله اذا احيانا ربنا هيبقى مراجعه الجزء الاول تاني، والاخوات اللي ما سمعوش هسمعلهم. ايه رقم 8 ايه؟ حاضر. برضه خديها قاعده، اذا كانت الراء ساكنه سكون اصلي وقبليها همزه وقف بتبقى مفخمه قولا واحدا. ايوه الجزء الاول، ومعانا جزء سيقول ربع سيقول السفهاء. اللي هيسمع ثاني هيسمع برضه. عندنا تسع تربع. على فكره يا جماعه كتر المراجعه بيثبت عندكم القران. يا جماعه احنا مش بنحفظ عشان المعهد وعلشان ناخد درجات. القران بالذات بتحفظوه عشان تعملوا بيه، تصلوا بيه، تتدبروه. وبعدين انا عارفه ان الناس اللي معايا دي فيهم ناس كتير قوي ختمين، او على الاقل حافظين نص القران او حافظين البقره وآل عمران، انتوا بس محتاجين شويه مراجعه. يبقى مفيش مشكله بقى لما اقول كل مره هنراجع، احنا كل مره من يوم ما عرفتكم واحنا كل مره بنجيب اللي ما قبله ما قبله ما قبله. القران غالب مش مغلوب، لازم تراجعي تراجعي تراجعي، تفضلي عمرك كله تراجعي وتختمي وتفضلي تراجعي، تاخدي اجازات وتفضلي تراجعي. ايه؟ لا همزه الوصل مالناش دعوه بهمزه القطع، لو همزه القطع يبقى هتشوفي قد مفتوحه ولا مضمومه ولا مكسوره. في النوافل ثبتوه بصلاه النوافل، صلاه القيام. الراء بالظبط كده. الراء اللي بيسبقها همزه وصل الراء الساكنه اذا كان قبلها همزه وصل وتفخم قولا واحدا. طب يا اخواتي في حد له سؤال في الدرس؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.